اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. الإنسان طبعا له طاقة معينة لا يستطيع أن يتخطاها أو يتعداها، فإذا تخطاها أو تعداها بتحصل له مشاكل بل وكوارث. ولذلك هناك الحسابات لما يجي حد بيعمل أي شيء بيعرف الله قوة هذا الشيء اللي قدامه، إزاي أتصرف معاه، هل أستطيع أم لا، هل أستطيع أن أصونه وأحافظ عليه أم لا، هل يتحمل الضغط والاستعمال والخدمة الشاقة زي ما بيقولوا، أنا عايز إيه وإيه اللي أقدر أعمل. لما ينزل إنسان الله يشتري حاجة على سبيل المثال بيشوف أشياء رخيصة، يعني زي ما بيقولوا إيه يستهلك بسرعة، وأشياء أخرى معمرة تعيش مع الإنسان. يعني زي مثلا الأكل لما ناكل في بلاستيك وفي ورق، لكن في ناس تأكل في الصيني وفي يعني معالق الحديد أو النحاس أو الألمونيوم. فدولة طبعا يعني الحاجات اللي جايبينها مشترينها حاجات معمرة هتعيش معاهم، مش الأكلة واحدة زي الآخرين اللي بيأكل في ورق ولا بيشرب في ورق كوباية ورق ولا بلاستيك بيشرب وبيرمي أيا ما كان. إذن في أشياء لا نستطيع أن نستخدمها أكثر من مرة أو لها يعني استهلاك خفيف ومعروف أنها يعني قابلة للتلف والكسر بسرعة، بينما الأشياء الأخرى المعمرة معروف أنها والله هي برضك إيه قوية تحمل تستحمل وهتعيش مع الواحد وتحتاج بس إلى يعني التعامل معها بشكل صحيح اللي هو النظافة نظافتها يعني وصيانتها. نفس الحكاية لما الإنسان برضك يشتري أي شيء آخر، أشياء كل شيء ليه يعني وقت محدد وينتهي أو قوة محددة والإنسان يتعامل معها بحيث إن هي ما تبصش أو ما تخربش أو حاجة زي. ونفس الحكاية بالنسبة للبشر، في اللي يستطيع إنه والله يتعامل مع ظروف صعبة وقاسية، وقد يكون هذا في مراحل معينة، مراحل الشباب والرجولة. الشباب اللي عنده الطاقة وعنده القدرة على المغامرة وعلى المجازفة وعلى يعني الانطلاق والمبادرة، بينما نجد الرجل عنده نوع من أنواع الرزانة شوية، بينما الأكبر العجوز ما يستطيعش، عنده نوع من أنواع عدم القدرة، مش عدم لكن عنده قد يكون آراء أفكار يعني زي ما بيقولوا استشارات يستشيروه يستعينوا به في رأيه من خبرته في الحياة وتعاملوا معاه والمشاكل اللي خاضها والتجارب اللي مر بيها والمعاملات وأشياء كثيرة جدا، عنده إرث كبير. لكن الطفل ما عندهش شيء، ولكن عنده اللهو واللعب يعني ماشي بالدريان إيه اللي بيحصل إيه اللي بيصير، لسه ما تعرفش على الحياة يعني طبيعاتها الحقيقية ومواجهات سيواجهها فيما بعد، يعني سواء راضي أم أبى. كل إنسان وكل كائن بالحياة بهذا الشكل بازم، فأنا كمان يستطيع بعد ذلك أن يتعلم وأن يتقن عمله وأن يحقق شيء يعني مش سهل، قد يحقق أشياء يعني جامدة، إنجازات جبارة زي ما بيقولوا. ونحن بنشوف الأشياء اللي حوالينا كلها من تلك الإنجازات اللي بتتحقق على المستوى الفردي والمستوى الجماعي والمستوى الأكبر، ولكن بنجد الأشياء بتهدم، كل شيء كل حاجة بتهدم، حتى لو جماعة والله حافظة على شيء، حتى لو والله يعني بطل ولا نجم ولا خلاص، يعني يصبح في وضع يتمنى إنه يحافظ على هذه الصورة ولكن لا يستطيع، فبيفضل ان يحافظ بس عليها على بالنسبة للجمهور وبالنسبة للناس اللي عندوه بهذا الشكل وبهذا الاسلوب، فيحاول ان هو يختفي بحيث ان هو يحافظ على يعني انطباع لدى الاخرين جميل وكويس.